ولما كانت الحلقة السادسة عشرة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي إليها في فضول وذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عروس البحور لما فدت حبيبها نور وألقت بنفسها في الماء، تلقتها سحابة بيضاء تمسك بأطرافها حوريات سماويات، استقبلناها بالغناء وتمجيد التضحية والفداء، ثم اخترقنا بها أجواز الفضاء وهي فوق السحابة البيضاء، حتى وصلت إلى مملكة السماء وأحسنت الملكة الطاهرة استقبالها وحيت جمالها وأطرت خصالها ومجدت فيها التضحية والوفاء وأثنت عليها أجمل الثناء، ثم أصدرت حكمها بفك سحرها وإعادتها إلى طبيعتها، وأسرعت الحورية درية وأحضرت لها الدودة التي تسمى موجودة، فاستلت من ذراعها شعرة العجوز، فبطل السحر وانحلت الرموز، وعاد إليها صوتها كما عاد إليها ذيلها، وشاقها أبوها وأهلها، ولكن الملكة الطاهرة استبقتها واستمهلتها حتى ترى نهاية العجوز الشريرة بعينيها، وأقبل الجميع عليها وهم يتجهون بالتهاني إليها. انت بتتكلمي ازاي يا عروس البحور؟ تواضع ده ولا؟ ولا تواضع ولا حاجة. ازاي يا أميرة؟ دي حاجة كبيرة، اللي يعيش عشان غيره ويموت عشان غيره يبقى كتر خيره. انت كتر خيري. معلوم كتر خيرها، ضحت بروحها عشان غيرها يبقى كتر خيرها. انا متشكرة منكم، كتر خيركم، بس عايزاكم تتموا جميلكم. طلباتك؟ اتفضلي قولي. زي ما جبتوني ترجعوني. والعجوزة ام منقار مالها؟ مش عايزة تشوفي نهايتها؟ نهايتها انا الوقت حالا هجيبها. احنا هنحاكمها. انا هريح العالم منها. ده يبقى من عدلك وفضلك. كل الفضل يرجع لك، انت اللي احتفظتي بشعرتها في جسمك. لو ما كانتش شعرت عينيها اللي احتفظتي بيها، ما كناش نقدر نجيبها ولا نتغلب عليها. الشعرة السحرية، وريني الشعرة دي يا درية. هي اتفضلي. الله، ايه دي؟ مش شعرة. مش شعرة؟ ايوه دي اللي مش شعرة، ده دبوس حديد. دبوس حديد؟ لا ده اللي يا خسارة، طارت العجوزة من ايدينا. انا هقول زي ما رحنا زي ما جينا. ارجوك يا مولاتي الملكة الطاهرة، اذا كان على الشعرة الدبوس الحديد ده هو الشعرة اللي بتفتشوا عليها، بس هي سحراها. ازاي؟ انا شفتها وهي بتطلعها من عينها، وشفتها لما بقى الدبوس في ايدها، وشفتها وهي في دراعي بتغرزها. ده كلام جديد. بقى الشعرة هي الدبوس الحديد. الكلام اللي قلته هو اللي شفته. على كل حال النار هتبين حقيقته. النار هي مولاتي. هاتي اهي هنا قدامي. اهي اديني يا مولاتي الطاهرة. ناوليني انت الشعرة؟ اهي يا مولاتي الطاهرة. اذا كان الدبوس ده هو الشعرة اللي من عينها، النار هتكشفه في ساعتها. ها يا زحل يا زحل، الوحى العجل بالعجل، بحق النار بسر الأسرار تغوص في البحار وتروح القرار، وتجيب العجوزة أم منقار مجردة من شعورها، مجردة من شعورها. يا زحل يا زحل، الوحى العجل بالعجل، الساعة الساعة، الطاعة الطاعة. ما فيش يا مولاتي. طولي بالك. الساعة الساعة الطاعة. بتكلمي مين؟ مين ده اللي شق البحار وجابني رسالة قرار؟ انتي وقعتي يا مون. مين؟ نهار وسط البحور تبقي انت فتتي وبالشعر اللي في اسمك. يا ناري منك يا ناري منك. انت بغيتي وطغيتي، انت افتريتي. ابوس ريشة من طرف الباب. خليكي في مكانك. ايه جزاء الاشرار يا ام منقار؟ الرحمه الرحمه. اللي ما يعرفش الرحمه ما يستحقش الرحمه. لكن... ولا كلمه. انا عايز اسال الحور العين. ايوه. انتوا طبعا سامعين. سامعين وشايفين. ايه رايكم في العجوزه السحره الفجره اللي تشوفيه يا مولاتي الملكه الطهره؟ الامر يا مولاتي امر والراي رايي. خلاص انا في عرضك. انا حريح العالم منك وريحه من شرك. اعملي معروف. ما تتكلميش انت عن المعروف. اقتليني اقتليني اقطعي. انا ما قتلكيش. اللي بيموتوا بيرتاحوا وانا ما ريحكيش. انا حسيبك تتلعيش لكن حخليكي زي الحيه اللي الواحد يطرم سنانها وبعدين يسيبها. كل شيء له غاية ولازم الخير ينتصر في النهاية. يا زحل يا زحل. أمرك يا مولاتي الملكة الطهرة. تعلقها من شعرها وتطلع الشعر من عينها. تطلعه شعرة شعرة وترميها في البحار المرة. أمرك يا مولاتي الملكة الطهرة. تعال يلا بقى. زال الشر وراح. النهارده الناس تقدر ترتاح. مفيش حقد، مفيش حرب، مفيش كذب، مفيش مفيش مفيش. في بس حب، بس حب، حب واخلاص لكل الناس من جميع الاجناس، من جميع الاجناس. النهارده عيد، عيد. النهارده يوم سعيد، سعيد سعيد. مبروك يا مولاتي. الله يبارك فيكي. مبروك علينا وعلى حوالينا. انت اللي نجتينا. كتر خيركم. انت اللي كتر خيرك. انت بتعملي لغيرك. طب بس اسمعوني اسمعوني. اتفضلي قولي. اذا كنتوا صحيح عايزين تكرموني زي ما جبتوني ترجعوني. انت زهقتي مننا ولا مش عايزه تشاركينا فرحنا؟ انتوا عارفين الحكايه وعارفين اللي ورايا. بنت عمي سبقتني وابويا بينتظرني وديني غبت عليهم وزماني شغلاهم. شوفي ازاي فيك الخير. دايما تفكر في الخير وتفكر في سعاده الغير. انا بستأذن منك. مادام دي ارادتك انا ما اقدرش احوجك عن والدك. حاجه تانية؟ ايوه. ايه هي؟ الدبوس اللي طلعته من دراعي يعتبر بتاعي. شعره العجوزه. ايوه. اللي بقى الدبوس. ايوه. انا عايزاه. وعايزاه ليه؟ هحتفظ بيه. ولا هتستعمليه؟ وانا هستعمله في ايه؟ انا بس ليا ذكريات فيه وعايزه احتفظ بيه. وهو كذلك. اتفضلي ادي الدبوس بتاعك. ايه طلباتك؟ توديني لابويا ويبقى كتر خير. وهو كذلك. فين الحور العين؟ احنا هو موجودين. تجيبوا السحابه البيضة وتزينوها وتركبوها عليها وكل واحده تفرد جناحها وترفع سلاحها وتروحوا طايرين وتوصلوها في غمضة عين. ونغني لها واحنا نازلين. وتغنوا لها وانتوا نازلين. طيب يلا. اتفضلي يا أميرة. اتفضلي. السحابة البيضة مانيش شايفاها. ما هي شفافة، تشوفي من قدامها اللي وراها. خدي ايدها يا درية. تعالي. مع السلامة. يلا يا بنات. بنتي عروسة البحور ملهاش حق تفوتها الأميرة سنهور. أنا اديتها الخنجر وجيت لكم زي الطيرة. دي مسألة خطيرة، انت ما بتفكريش يا أميرة. أنا بعد ما سلمتها الخنجر يا عمي خفت أحسن انت تستغيبني. ليه يا سنهور؟ انت ما تعرفيش عروسة البحور. ليه يا بنتي تعمليها؟ ليه سبتيها؟ ما يجيش منه يا مولانا، المفروض انها دلوقتي معانا، فلما اتأخرت علينا وطل انتظار وانا على نار، قمت بعت الوزير شوبار يلحق المركب في البحار ويشوف اذا كان نور عايش تبقى هي الله يرحمها، واذا كان مات تبقى ايه اللي اخرها. برضو معقول، بس في حاجة تانية. حاجة ايه؟ العجوز ام منقار اللي مولاي حبسها، ليه ما نبعدش نجيبها ونقعد نقررها؟ يمكن نعرف حاجة منها ولا تقول حاجة عنها. ده صحيح، انا كنت نسيتها. يا هدار يا هدار، امرك يا ملك البحار. تاخد معاك الحرس والاعوان وتروح للسجان وتجيب العجوز ام منقار. امرك يا ملك البحار. في الحال في الحال. هو اسرع الهدار ليحضر العجوز ام منقار، ولكنه عاد بعد قليل وهو منهار، وتقدم الى ملك البحار ليسر اليه بعض الاخبار. لقد هربت ام منقار، وهاج الملك وثار وأمر، فانعقد الديوان وجاء أعيان البحر من كل مكان. فلما اكتمل عقدهم وانتظم شملهم برز الملك ساجور، وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 16 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.